العلماء الذين يفتون الناس بأنهم مكرهون في الدخول أو بالترحيب بالديمقراطية أو بالترحيب بالتعددية أو بالترحيب. مجلس العلماء هذا أغلبهم لماذا؟ لأنه سيقال ننظر ينظر العلماء يجد لكم أن تقفوا في مجلس النواب الطاغوتين، ينظر العلماء يجوز لكم أن تدخلوا في الانتخابات، ينظر العلماء يجوز لكم أن تدخلوا في هذه التصويتات. والله والله والله لو أفتيتني بفتوى مثل حكم الجامع علي، حكم الجامع علي فوردت ورده من هنا إلى آخر المسجد، فأنت والله لو أفتيتني في الانتخابات بفتوى مثل حكم القاضي علي ما بذلتها منك. خبات الله يقول وليس الذكر كالأنثى، الله يقول أفمن كان مؤمنا فمن كان فاسقا لا يستوون، الله يقول نعم في كتابه الكريم أم يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار. نعم ثم تأتيني بفتوى الانتخابات. اسمعوا اسمعوا اسمعوا، فتوى أكبر واحد عندي تخالف الدليل لا قيمة لا، وفتوى أكبر واحد منكم ومعه دليل على العين وعلى الرأس. أبغيكم تسمعون لا تخوفوني بفتوى فلان ولا بفتوى فلان، بل أنا خصم فلان من كان، خصم فلان من كان الذي يخرج فتاوى دائبة فأنا خصمه. نعم الأمر التلبيسات ستزول، سوف ترى إذا انجل الغبار أثرة تحتك الحمار، ستزول التلبيسات اليوم أو غدا أو بعد غد، لا تعن حزبيا ولا تستعين بحزبيا، لأن الحزبيين يستغلون المواقف لمصالحهم، فأصحاب جمعية الحكمة هم يسمونها الحكمة ونحن نسميها الحاكمة أتوا إلينا. الأخ أحمد لصابها هنا، أنا قلت له يا أخ أحمد كلم الأخ محمد بن عبد الوهاب لا يأتوني إلى دماج، والله إني أعرف الخدايا، أنا أعرف الخدايا من فضل الله سبحانه وتعالى. ذهب الأخ أحمد حفظه الله قال قد توجهوا إليكم، ماذا وصلوا إلينا واشترطنا عليهم ألا يضعوا على الفتوى ختم الجمعية فواثقوا. فإذا هو يبلغني أن الأخ أحمد الشيباني حفظه الله تعالى قدمت إليه فتوى عليها ختم المنتدى الثقافي، قبح الله من وضعه. نعم قبح الله من وضعه، نعم قبح الله من وضعه على فتوى أهل السنة. نحن وزعنا أورادا كثيرة، فتوى أهل السنة فقط ليس عليها أسماء، وهذا يستغلها فتوى أهل السنة ويستغل فتوى أهل السنة ويضع عليه ختم المنتدى الثقافي. أنا أقول ولنبلغ الشاهد الغائب